أن تقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس. هذه رسالة أراد الله أن تصل. رسالة. الله عز وجل أرسل هذه الرسالة إلى كل العالم. رسالة. إلى أعداء المسلمين. رسالة. إلى الذين يخططون للإسلام. رسالة. أراد الله هذه الآية لتبلغهم وهم فاهمين. يعني إيه 240 يموتوا تحت رجلين الناس؟ يعرف يعني إيه؟ أهون شيء على المسلم روحه إذا كانت تبذل لله. رسول الله. فآخر حج حجها. حج مع 142 ألف. ما كانش بيخطط ل142. بيخطط لمين؟ لأن تقوم الخيام. بلغ الشاهد الغائب. هل إلى ألقاب؟ أنا عايزك يبقى بيتك دين. في بيتك في دين. في صيام. في قيام. في ذكر. في طيف. وفي بر والدين. وفي صلة رحم. وفي إكرام جار. الدين يتعاش. تعرف عظمة الإسلام. عظمة الإسلام. مش هتعرف عظمة الإسلام غير لما تعيشه. الكلام اللي أنا بقوله ده هتعجب بيه. تتمناه. عظمة الإسلام. أنتوا مش عارفين عظمة الدين. للأسف إن بعض الناس بيشوف الحاجات العظيمة في الدين. منها. عظمة الإسلام محاضرة قيمة يلقيها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، الحمد لله. الحمد لله ملء القلب والسمع والبصر. الحمد لله بخلاجات النفس وذرات الروح. الحمد لله نعم الرب ربنا. الحمد لله نعم الدين ديننا. الحمد لله ونعم نعم النبي نبينا. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة عظيمة. اللهم ربنا لك الحمد، رزقتنا رمضان فصمنا وقمنا واعتمرنا البيت فغسلتنا فلك الحمد، ثم عذنا فاحترقنا وخطأنا وأذنبنا وغفلنا فشرعت لنا الحج وجئتنا بالعشر الأوائل من ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الجهاد، فلك الحمد، لك الحمد مننت وقبلت، على ما نحمدك ربنا إلهنا وسيدنا، نحن عبيدك المذنبون الضعفاء، نبتعد وننأى ونصول ونطغى ونتكاسل ونهيم، ثم تأتي بنا ربنا، تأتي بنا على ما تحبه وترضاه فلك الحمد. أيها الإخوة، حقا مشاعر مفعمة. أريد أن أقول على ما نحمد ربنا، كثيرة هي تلكم الأمور التي تحتاج إلى حمد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. كثيرة هي هذه النعم، صدق جل جلاله حين قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم سابغة يعني مغرقانة. الدرع السابغ أو الثوب السابغ هو الذي يغطي كل شيء، فنعم ربنا جل جلاله نحن فيها غرقا، غرقانين في نعم مع شدة الغفلة وضعف الشكر، ومع ذلك تتزايد النعم وتتكاثر. إنني أريد أن أتوقف معكم الليلة مع أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة الإسلام، لأن كثيرا منا لا يقدر هذه النعمة قدرها، ولا يوفيها حقها، ولا يستشعرها، بل إن بعض الناس يستثقل هذه النعمة ويملها. سبحان الملك، لقيت في الحج رجلا، والرجال قليل، لقيت في الحج رجلا كان نصرانيا فأسلم. هم دول اللي بيعرفوا قدر النعمة إذا أسلموا بحق. ففي حوار قلت له ماذا كان إحساسك لما أسلمت؟ فسكت، ثم نظر إلى مركب تسير في نهر وقال انت عارف لما يكون واحد ركب مركب وفي ايده الدفة، بس هو اعمى مش شايف، والمركب دي ببحر، وهو عمال يحرك الدفة يمين وشمال وهو ما بيعملش حاجة، مش عارف رايح على فين ولا جاي منين ولا بيعمل ايه ولا هو في اي اتجاه، هي الامواج اللي ممشياه. وفجأة الرجل ده فتح وشاف طريقه ووجه دفته للجهة اللي هو عايزها. أهو ده إحساسي لما أسلم، إن أنا كنت أعمى وفتحت. معلش يمكن أنتم مش حاسين الكلام، لكن أنا ساعتها حسيت الكلام من الراجل. قال لي أنت لما سألتني أنا ما كنتش عارف أقول إيه، بس لما شفت الصورة دي أوحت لي بالفكرة دي، إن أنا كنت في مركب في بحر وفي إيدي دفة وعمى. لا، والهبل إن أنا مفكر إن أنا اللي ممشي المركب. لما أسلمت فتحت، شفت المركب وشفت البحر وشفت الشط ومشيت صح. مين مننا بيقدر هذه النعمة، نعمة الإسلام، كما ينبغي؟ نعمة الإسلام، لما تقرأ لبعض المسلمين أو تسمع كلام بعض المسلمين تحس إنهم بيخجلوا من الإسلام، إنهم في موقف ضعف ودايما عندهم استعداد للدفاع وإيجاد المبررات. اللي دفعني يا جماعة للكلام النهاردة المتين واربعين اللي ماتوا يوم منا، وأنا بقول بملء قلبي وعقلي ولساني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا خسارة إننا ما استهلش إننا نموت وننضيف تحت رجلين ناس نضاف. لو استاهل كنت مت معهم. ده الكلام اللي حاسس بعظمة الإسلام. أما اللي بيستعر من كلمة العار يعني هيقول لا دي همجية، مسألة محتاجة تنظيم، إسلام مش كده، وتطلع الاقتراحات الخيبة والعبيطة والهبلة اللي نقراها بقى على صفحات الجرائد ان لا أم ليه تلات جمرات، ما نعمل لكل دولة تلاتة، وما الناس ترجم مش عارف على مدار التسعة ايام نعمل تسعة عرفة، وخيبة خيبة بعيد عنك. هي دي اللي تقهر، تحس بالقهر من كلام المسلمين الخايب اللي مش فاهمين يعني ايه دين الإسلام اللي ربنا قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، في القراءة الأخرى دينا قيما. مش فاهمين يعني إيه، يعني إيه ربنا العظيم الكبير المتعال القاهر القهار يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت من الله الله ورضيت لكم الإسلام دينا. إحنا مش عارفين النعمة اللي احنا فيها، مش مقدرين النعمة اللي احنا فيها، نعمة الإسلام، نعمة الإسلام اللي كله عظيم، كل شيء فيه عظيم. أنا كتبت أقول كده، قول ما ضر رجل وقف بعرفة في كفنه وبات بمزدلفة وصبح بالمشعر الحرام فذكر الله أشد من ذكر أبيه وأهله ثم مضى يرجم فمات. ما ضره، ماذا خسر؟ ثم وما 240، ما 240 في 3 ملايين في قرية كمكة يموت 240، وما 240 في من يقتلون في العراق في فلسطين في أنحاء الأرض، ما 240. وجريدة الأهرام منذ 3 أيام تقول إن حوادث الطرق في موسم الصيف الماضي، موسم الصيف حصيلة المصيفين 6000. لماذا يتباكى على 240 وتصبح عارا على الإسلام؟ لماذا؟ إلا من مرض النفوس وعدم تعظيم هذا الدين. هذا دين عظيم، الرجم نفسه عظمة، عظمة من عظمة الإسلام، عظمة، وموت هؤلاء ناس عظمة. قلت أيها الناس هذه رسالة أراد الله أن تصل، الله عز وجل أرسل هذه الرسالة إلى كل العالم، إلى أعداء المسلمين، إلى الذين يخططون للإسلام لهدمه ولعداوته؟ أراد الله هذه الآية لتبلغهم وهم فاهمين. سيبك من العبط بتوع المسلمين، التانيين دول فاهمين يعني إيه 240 يموتوا تحت رجلين الناس. دي عارف يعني إيه؟ أن أهون شيء على المسلم روحه، أهون شيء على المسلم روحه إذا كانت تبذل لله. دي رسالة مبعوثة، بس للأسف المسلمين بيفسدوها لما يطلعوا بقى الايه المبررات، حاطط تحت باطه خريطة بالمبررات. لا الإسلام مش كده، لا ده الإسلام قال يرموا بالليل، لا ده كانوا شايلين ايه يا عم. ربنا يشيلك. الموضوع مش قضية 240، دي قضية دين. عشان كده انا عايزك الليلة دي تعرف عظمة الدين اللي انت عليه. ازاي اعرفه؟ بالعلم. كتير مننا ما يعرفش الاسلام. انا كنت بقول للحجاج السنة دي، انت عارف سر الاحرام ايه؟ سر الطواف، سر السعي، سر المبيت في ميناء، سر يوم عرفة، سر رجم الجمار. المسألة ما هيش صورية الأعمال، المسألة سر العمل وروحه. أنا بقول كده إن يوم عرفة يوم 8 يعتبر أفضل يوم في السنة، هو أو يوم النحر، الاثنين أفضل يومين في السنة على الإطلاق باتفاق جميع العلماء. يعني بعض العلماء يقول يوم العيد أفضل، وبعض الناس يقول يوم عرفة أفضل، بس باتفاق جميع العلماء إن يوم عرفة أفضل أيام السنة هو ويوم العيد. يوم عرفة ربنا يخرجك من مكة البلد الحرام عشان تروح تقعد في الحل، رغم أن معروف عقلا وشرعا أن الحرم أفضل من الحل. ليه يطلعك من المكة ويقعدك في الصحراء؟ ليه؟ إيه السر في الموضوع ده؟ هي دي قضية بقى، أن المسلمين مش فاهمين دين. هو مش عارف يعني إيه دين، يعني إيه يعني إيه إيه رمي الجمار دي؟ إن هو يطوف حوالين حجر، وإنه يقبل حجر، وإنه يدوس بالجزمة على حجر في الصفا والمروة، وإنه يرمي حجر بحجر في رمي الجمار. إيه موضوع الأحجار ده؟ هو مش فاهم، مش فاهم مين الحج وفاهم، مش فاهم. فعشان كده المسلم مش مقدر عظمة الدين اللي هو عليه. الرجل النصراني وأسلم ده، لما بقول له أنت أسلمت ليه؟ قال لي لما وصل عندي يقين ان انا على الباطل يبقى الحق في غيره. انا عرفت يقينا ان انا على باطل يبقى الحق في غيره، فلقيت الحق هو بيفرض نفسه علي فرض. ودي اللي العلماء بيسموها العلم الضروري. يعني ايه علم الضروري؟ العلم الضروري اللي لا يحتاج الى دليل. يعني لما تبقى الشمس طالعة كده بقول لك الشمس طالعة، تقول لي دليلك ايه؟ اقول لك ايه؟ اهي هو كده الاسلام، اهو واضح. حتى اثناء همجية الشعوب المسلمة برضو الاسلام عظيم، رغم تخلفهم المادي من جميع الوجوه برضو الاسلام عظيم. ويحسد المسلمون على هذا. يبقى عشان نعرف عظمة الاسلام لازم نعرف الإسلام، نعرف الدين اللي احنا عليه. وتجهيل الأمة بهذا الدين مخطط مرتب مدروس مقصود، أمر مقصود إن الناس يبقوا جاهلين ما يعرفوش يعني إيه إسلام. مقصود النهاردة الولد يتخرج من الجامعة ما تيجي تسأله إيه الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يقولك آه، لأنه عمره ما سمع عن الكلمتين دول لا في ثانوي ولا في جامعة، صح؟ ولا ابتدائي وإعدادي، بس ماشي ما يعرفش يعني ايه توحيد، ما جاتلوش كلمة توحيد دي في المنهج في الدراسة، ولا سمع من ابوه وامه في البيت، ولا سمع من امام مسجد الاوقاف اللي بيصلي فيه. يبقى الجهل المطبق بالدين هو سبب عدم اعتزازنا بهذا الدين، سبب تنصلنا من هذا الدين. يبقى لازم نعرف دين. دي نمرة واحد العلم. نمرة اتنين ومهمة جدا زي العلم، العمل بالدين. العمل بالدين ده ان احنا نعيشه. انا بقول ان الحج اكبر مدرسة تربوية على الاطلاق شرعها الاسلام. انك تقعد 3 ايام 8 و9 و10 بملابس الاحرام تربية، تربية انك تنتقل من مكة لمنى ومن مينا العرفة ومن عرفة المزدلفة مزدلفة لمنى ومن مينا المكة، الانتقالات دي تبات هنا وبالنهار هنا وفي الصبح تعمل كذا والظهر تعمل كذا والترتيب كذا وكذا، دي تربية، دورة تربوية. أول حاجة واحدة بس لأن الموضوع أنا مش عايز الموضوع يبقى موضوع حج، السر في ملابس الإحرام. ليه ربنا قلع الواد محمد ده البلوفر اللي هو لابسه، وقلع محمد حسين الجلبية، وقلع الأستاذ الجرافتة، وقلع فلان الشماغ الغترة والعقال، وقلع فلان العمامة؟ ليه ربنا قلعهم كل ده ولبسهم الكل بشكرين بيض كبير وصغير؟ ليه؟ ليه شرط في الإحرام ان الكل يبقى كاشف راسه؟ ده شرط انك ما تغطيش راسك ولا بالإحرام تبقى كاشف راسك، لازم شعرك يبقى باين، راسك تبقى باينة قصدي. ليه؟ علشان ما حدش يتميز. هو ايه اللي بيميزنا؟ ان انا لابس جلبية وعمامة ابقى شيخ، والاخ لابس بدلة وجرافتة ونظارة وسماعة يبقى دكتور؟ لا، ما بقاش فيه دكتور ولا شيخ ولا أستاذ ولا مهندس ولا سعودي ولا مصري، بقى كل اسمه عبد. تعال يا عبد يا ابن العبد، عشان تفهم دي. شوف جابك بقى، وبناء عليه بني على هذا المعنى كل الحج، على معنى انك انت ايه، انك فلان بيه، انك فلان بيه، لا، على انك انت العبد. تعالى يا عبد. فزي ما قلت لك بقى، لما يقول لك طف حوالين حجر وقبل حجر ودوس حجر وارمي حجر، تقول ايه؟ حاضر. اللي مش فاهمين عظمة الاسلام يقول لك 2 مليون هيرموا امتى؟ هو مش فاهم. لو عرف عظمة الاسلام، وعشان كده انا بقول لك ان من علامات التعظيم تعظيم الاسلام الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة واتباع التعاليم بعفوية وصدق ويقين، من علامات تعظيم الإسلام ان الطاعة المطلقة ان تشيل دماغك دي، عقلك اللي انت بتفكر فيه، وتحطه بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة تحت رجليك وتنفذ اللي يقولك عليه. لو الناس دول معظمين الإسلام، لو نرمي امتى وازاي 2 مليون يرموا، من عظمة الإسلام ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في آخر حج حجها، حج مع 142,000 142,000 مسلم حجوا معاه في الحجة الأخيرة في آخر عمره، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيخطط ل 142، كان بيخطط لمين؟ لأن تقوم القيامة. والرسول كان عارف ان هو النبي الخاتم ولا ما يعرفش؟ عارف. إذا ما كانش بيخطط للناس اللي معاه، لا، ده كان بيقول لهم إيه؟ خذوا عني مناسككم ليبلغ الشاهد الغائب لعلي لا ألقاكم. يبقى عارف؟ عشان كده قلت إن السر في الحجة إن الرسول حج مرة واحدة، ما تصلي عليه، ما حدش يقدر يقول عمل دي وعمل دي، فدي تجوز ودي تجوز، لا، ده هي هي مرة واحدة. يبقى الصح ايه؟ هو حاجة واحدة، وغير كده يبقى غلط. اللي فاهم عظمة الإسلام، العلماء متفقون أن منى تتسع لأهله، بيقولوا بتتمط في المواسم، بيقولوا كده، مش مصدق أنت؟ تعال النهاردة، النهاردة نروح أنا وأنت مكة ونبص على منى حتى قد كده. لما يجوا يخططوا ويرسموا على الورق كده، هنحط هنا كم خيمة ويحطوهم، مش مصدقين ايه اللي حصل. دي عظمة الإسلام اللي هي تبارك الذي بيده بيده الملك وهو على كل شيء قدير. افهم دين، افهم دينك، اعرفه، واللي ملوش مزاج يصدق هو حر، ما يلزموش، مش موضوعنا. لكن اللي له رغبة انه يصدق هيشوفها واقع، هيشوف الاسلام ده دين عظيم واقعيا. انا بقول الكلام ده عشان اقول لك لما تعيش الاسلام تعرف عظمته، لما تعيشه. انا بقول دايما ان هذه الملايين المليانة من المسلمين الذين يعيشون تحت ضغط الواقع وقهر البحث عن لقمة العيش لا يحتاجون مجرد وعظهم في الدروس، إنما يحتاجون إلى أن يعيشوا الإسلام، يعيشونه حقيقة فيعيش هو فيهم وبهم. لما نعيش الإسلام، أنا عايزك يبقى في بيتك دين، في بيتك في دين، في صيام وفي قيام، في ذكر، في ضيف، وفي بر والدين، وفي صلة رحم، وفي إكرام جار، الدين يتعاش. تعرف عظمة الإسلام، مش تعرف عظمة الإسلام غير لما تعيشه. الكلام اللي أنا بقوله ده هتعجب بيه، تتمناه، لكن مش هتعرف عظمة الإسلام غير لما تعيشه. وكتير قلت لك الجملة دي، مهما وصفت لك حلاوة التفاحة مش هتعرف حلاوتها غير لما تدوقها، مهما وصفت لك جمال ريحة الوردة مش هتقدر تعرف الدر ريحتها عاطرة وجميلة إلا لما تشمها. هو الإسلام كده، هو الإسلام دين واقعي يتعاش، فلما تعيشه تعيش الدين تعرف عظمته. ما عيشتوش هتفضل تحلم، هتفضل تحلم. وأخطر حاجة أنت هتقولها لي دلوقتي إنك مش فاضي، مش فاضي للدين، مش فاضي، وراك شغل كتير، تخلص شغل دوبك وتروح تنام. تعيش الدين إمتى؟ وعشان كده عمرك ما تعرف عظمة الدين اللي أنت عليه طول ما أنت عايشها دنيا. إحنا عايزين نعيشها دين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا أن نعيش الإسلام. يبقى العلم به والعمل به. نمرة ثلاثة، المنهج ده الفيصل، دي العظمة، إن يبقى ليك منهج في حياتك عايش بيه. كنت بقول لهم النهاردة العصر إن الناس عايشة كده وخلاص، يقولوا في الفلاحين مثلا، يقولوا بيأكلوا في قتة محلولة، عايش وخلاص، يروح الشغل ويرجع من الشغل يقعد شوية أو ينام، ويخرج يقعد على القهوة شوية ويرجع من القهوة ينام، ويصبح يروح الشغل، وبعدين لحد ما يموت. والعيال هم عايشين بيتربوا، والزوجة أهم، كل واحد يشوف مصلحته. مش دي حياة المسلمين. احنا محتاجين منهج نعيش عليه، منهج واضح لل 24 ساعة يبقوا بتوع ربنا. قلت لكم مرة ان صاحب المنهج مش هينقل الكوباية دي من هنا لهنا الا بمنهج، الكوباية دي مش هتدخل بيته الا بمنهج. صاحب منهج، منهجه هيحكم انهي كوباية اللي تتحط هنا وليه ومنين وبكام وازاي. صاحب منهج، صاحب غاية، صاحب هدف، صاحب دين عظيم، حامل راية، راجل بتاع دين، بتاع ربنا، عيش له. الآية كده، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بذلك أمرت أن تكون حياتي لله، حياتي لله. هي دي قضية منهج يا جماعة. أولا منهج في فهم الدين، في فهم الدين نحن نفهم ازاي، وانت ليك دماغك وهو له دماغه وانا ليه دماغي. هي دي قضية التطويل مثلا في الصلاة، هي طويلة من وجهة نظر مين؟ يعني من أما بالناس فليخفف. احنا متفقين على الحديث ده ولا لا؟ لأن الحديث متفق عليه، بس يخفف على مذهب مين؟ وأنا بالنسبة لي أنا شخصيا محمد حسين، لو صليت العشاء مثلا بسورة الأنفال 4 ¾ في الركعة، أنا من وجهة نظري تخفيف كده خفيف. ومن وجهة نظر بعض الناس إن ركعة بربعين إن ده إيه؟ ده أكل. طيب حرام عليك، ارحم يا عم الشيخ. طيب وجهة نظر مين اللي تمشي؟ سيدنا النبي هو اللي قال من أما بالناس فليه؟ فليخفف. هل هو يؤمر ويفعل خلاف ما أمر؟ ده ظنك بيه؟ ها؟ نصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم. إذن لما هو قال من أما بالناس فليخفف، تبقى صلاته هي إيه؟ هي التخفيف. هو قال إيه؟ صلى إزاي؟ يبقى لما صلى المغرب بسورة الأعراف 10¾ جزء وربعين، يبقى ده اسمه إيه؟ تخفيف. صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر بمئة آية تخفيف. هو قال كده، قال من أما بالناس فليخفف، وهو عمل كده. هو ده المنهج، إن الكتاب والسنة مش بمزاجي ولا بمزاج الناس، وإنما بفهم النبي محمد. لما ربنا قال لنا اعبدوني ما قالش اعبدوني يا ناس، وإنما قال زي الرجل ده بتصلي عليه. هو رجل واحد فقط في العالم في الدنيا إلى أن تقوم القيامة، اللي أنت أمرت باتباعه محمد رسول الله. اعبدوني زي الرجل ده صلى الله عليه وسلم. والرجل ده بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم مرض وكبر في السن وتخن ثقل لحمه، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وسافر وتزوج، يعني مر بكل الظروف اللي انت ممكن تمر بي، يبقى مالكش عذر. زي ما عمل تامل كم بشر، قل انما انا بشر مثلكم زيكم، بيتعب زي ما بنتعب. يعني اذا بقول لما يجي واحد دلوقتي يقول لي انا ما اقدرش اصلي ركعه بجزء، اقول له يعني والرسول ده كان حديد ولا كان بشر؟ كان بشر. وانت عايزنا نبقى زي النبي؟ ايوه عايزك تبقى زي النبي، هو قال لنا كده. الشاهد ان المنهج في الفهم، يبقى الكتاب والسنه فهم النبي محمد والصحابه والقرون الثلاثة التي أمرنا رسول الله باتباعها. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده المنهج، مش مني، مش عشان أنا بقول كده، وإنما عشان الرسول أمر بكده، ربنا أمر بكده. يبقى منهج في الفهم نمرة 2، منهج في العمل. يا جماعة فهم الدين اللي النهاردة بيقولوا لك الإسلام المستنير. يعني ايه مستنير؟ يعني الاسلام الذي يرضي الكفار، هو ده الاسلام المستنير. يبقى لا، احنا الاسلام عندنا هو اسلام النبي محمد، صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لوازم تعظيم الدين العلم به والعمل به والمنهج. لان احنا لو ما عندناش منهج في الفهم، انا بقول ان بعض الناس تلاقيه زئبقي المنهج. زئبقي المنهج يعني ايه؟ عارف الزئبق تيجي تمسكه ما يتمسكش، فاللي ملوش منهج ده ما يتمسكش. لكن انا لو قلت لك كتاب وسنه بفهم النبي والصحابه، تيجي تلزمني بقى انت مش بتقول كتاب وسنه فهم الصحابه، اهو فهم الصحابه، اقول لك على عيني وراسي اسمع كلام. لكن اللي يقول لك الاسلام، ازاي الاسلام يعني كتاب السنة؟ ازاي كتاب السنة؟ كله بيقول كتاب السنة، كله بيقول من كتاب السنة، لكن المنهج اللي هو الفهم، فهم الدين والعمل به والحياة في ظله، هو ده الموضوع. ايه هي علامات التعظيم؟ علامات تعظيم الإسلام: الاعتزاز والافتخار، ولا نخجل من شيء في الشر. هيجوا يقولوا لنا ايه يا عم موضوع الطلاق اللي عندكم ده؟ واحد يطلق مراته كده اهو؟ نقول اه يطلقها قرف منها، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يموت بمنتهى الفخر؟ دي حاجة تكشف يا جماعة؟ هم دلوقتي اضطروا لها مش كده ولا لا؟ هم بيدوروا عليها، اللي مراته كابسة على نفسه وعايز يخلص من يعمل ايه؟ مش لاقيين لها حل. هم بدأوا يسرعوا يا حاجة، يعني ايه؟ يعني ايه انفصال ويعني ايه طلاق؟ بدأوا يعملوا كده. انا لما يقولوا لي اقول يجوز ايه في ايه والتعدد والتعدد ايه المشكلة والختان والختان، يا سلام دي عظمة يا جماعة، وانت بس مش فاهمين، تعال فاهمة. لكن اللي لا اصل المسألة وتحتاج الى الانبعاجات الكونية في الاسترسالات، يبقى هنلعب تهريج تهريج تهريج مش دين. الدين ديننا، وبعدين احنا نعتز به ازاي لما ابقى على يقين ان ده الحق وان ده من ربنا، من ربنا الله العليم هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هي دي عظمة الدين يا جماعة. عارف العلماء لما يتكلموا عن الاسترسال في الأمر، يعني إيه الاسترسال في الأمر؟ هنحتاج كل حاجة نشرحها يعني ماشي. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن جاني أمر من الشرع الاسترسال فيه اللي هو الانطلاق بلا حدود، الانطلاق بلا حدود. قالوا ما الذي يسهل الاسترسال في الأمر؟ قالوا أن تعلم أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها، أن تعلم أن الأمر صادر من إيه؟ من عين لا يخاف عواقبها. لما قال لك فانكحوا أمرك بالزواج تخافش، خلاص خلصت. خايف من ايه؟ متردد ليه؟ مكسوف من ايه؟ خجلان من ايه؟ مش عارف. ده شرف يا ابني، قل لي مين فيهم مكتفي بواحدة في الحرام؟ مش هو اللي ما بيتجوزش بيعمل كده؟ يقول لك انا ليه اضبط نفسي بواحده؟ هتبقى عندي الدنيا مفتوحه. الاسلام بيقول لك اتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه وطلقهم واتجوز اربعه وما تمشيش في الحرام. الكلام ده هو ده الدين، هو ده الشرع، هي دي العظمه. ان الشرع يقول لك ما تخنش، ما تبقاش لئيم، ما تمشيش في الغلط، ما تدريش وتتكتم وتمشي بالسر وتبقى خايف لحد يشوفك ويشوفك، ما تقعش على نحدة مباحة لكل الناس لأن اللي خانت معاك تخون مع كل الدنيا. بيقول لك خليك نظيف، ده أمر يستعر منه يخجل منه. إزاي أنت بتقول الكلام ده؟ لا مش دين، قول اللي أنت عايزه. لكن ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، واللي مش عاجبه يشيلها من المصحف. قول لي بس الواحد ما يقدرش عم الشيخ، ما الفلوس فين ما تقدرش، مش مشكلتنا دي. المهم يبقى الاصل عندك ايه؟ لا الاصل عندك يبقى ثابت من عين لا يخاف، لا يخاف عواقب الامر، تخافش. هو ده الدين يا جماعه. أول حاجة الاعتزاز والافتخار، تعتز وتفتخر إن هو ده دينك. وكتير والله في مواقف أقول الحمد لله إن ده ديني وده ربي. قل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبير. الحمد لله. نمرة 2 الاستسلام والاستمساك. من التعظيم ان تبقى كل حاجة عندي جميلة. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد فرأى الأحنف ابن قيس وعليه ثوب يجر خلفه فقال يا أحنف ارفع إزارك فإنه أنقى وأتقى. فقال يا رسول الله في رجلي حنف. حنف يعني عوج ميل. فقال يا أحنف إن كل خلق الله جميل. إن كل خلق الله جميل. الرسول بيقول كده عشان بيحب ربنا قوي. فكل اللي يجي من ربنا يبقى حلو. يبقى حلو. حتى لو فيها ميل وحنف. فلما تعظم الإسلام وتحبه هي معانا من علامات التعظيم حب. إنك تحب الإسلام تحب الدين ده تحبه. فلما تحبه تبقى كل حاجة فيه جميلة. كل حاجة جميلة. كل حاجة حلوة. كل حاجة طيبة. ومناسبة الجمال أحد الإخوة شاف راجل دمين شكله دمين وهدومه متسخة جدا من الناس اللي بتنام في الشارع فوقع في ذهنه جواه لم يتحرك بذلك لسانه جواه وقع في ذهنه الأعرف ده اشمئز منه. بعد ما مشي 10 خطوات وقف يقول ياه اشمئز مما خلق الله وأراده. ازاي ربنا يطلع علي فيلاقي قلبي قرفان من عبد من عبيده. فأصابه رعب من الله فرجع للراجل طبطب عليه واداله فلوس ومشي. دي من عظمة الإسلام. من عظمة الإسلام إنه قهر إن ما تكلمتش بيها ما قلتش حاجة ما قلتش أف. دي بس خاطرة إيه داخلية جوة. بس عظمة الإسلام خلتك تراقب اللي شايف اللي جوة فتخاف من اللي شايف اللي جوة فترضي اللي شايف اللي جوة. هو الرجل ده كان حد زعله في حاجة؟ ما رايح ليه يرجع يطبطب عليه ويديله فلوس؟ مش للراجل. هي دي عظمة الإسلام لما نبقى مسلمين صح. عظمة الإسلام الاستمساك وعدم التفريط وعدم التنازل. هقول ما تزعلوش مني هو حد يفكر ان انا بقول ما نخططش للرجل وما نتفاداش ان محدش يموت. لا لا لا واجب علينا نتفادى ان حد يموت ونخطط صح ونظبط المسائل لكن ونحن نحافظ على كينونة الشر. ما نلعبش في الدين. يبقى هو زي النبي ما قال طب لو ملهاش حل خلاص يموت الناس. والله والله وده يرضي ربنا يرضي ربنا هو عايز كده. لكن ملعبش اخطط زي ما انا عايز اعمل كباك وارمي الدور الثاني. والعلماء مش من النهارده. العلماء من 1230 سنه. يعني ابو حنيفه ميت سنه 80 هجريه ولا مولود سنة 80 هجرية، وقال يجوز الرمي من الدور الثاني. ليه؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى من على الدابة، طالما أنه رمى ولم يباشر الأرض برجليه جاز ذلك في أدوار. الكلام ده مش هنألفه النهاردة، انتوا مش عارفين عظمة الدين. للأسف ان بعض الناس بيشوف الحاجات العظيمة في الدين يكسب منها، يعني اللي قاعدين يشنعوا على المذاهب يقول لك المذاهب دول بيفترضوا مسائل ما حصلتش. والكلام ده انا قلت لكم اكتر من مرة قبل كده، كل الافتراضات اللي افترضوها محتاجينها النهاردة. النهاردة محتاجين، لان النهاردة لما تيجي واحدة ست تسأل انها صلت وهي شايلة بنتها، وبنتها لابسة بامبرز او كادلز، وجواه البنت قضت حاجتها في براز، صلاة الأم صحيحة ولا بطلة؟ صحيح. الإمام أبو حنيفة أجاب عن المسألة دي زي بقول لك كده من 1380 سنة. قال إيه؟ من صلى وهو يحمل قربة فساء فما حكم صلاته؟ هل يتصور ان في قربة فساء؟ الوقت تصورناه حصل بقى، حصل شايلة قربة، دكتور طبيب صلى وفي جيب البلطو عينة براز وبول، هي دي القصة. الامام وحنيفة او في مذهب الاحناف بيقترحوا مسألة او بيفترضوا مسألة الصلاة على الارجوحة، هل تجوز الصلاة على الارجوحة؟ يا عم حد هيصلي على الأرجوحة؟ محتاجينها النهاردة الصلاة في الطيارة، لأن أصل المسألة عدم مباشرة الجبهة للأرض، فإحنا محتاجينها النهاردة. وأنا مستعد أجيب لك النهاردة دلوقتي 1999 مسألة مفترضة في المذاهب النهاردة محتاجينهم. اجتهادات الفقهاء دي ثروة علمية ضخمة من عظمة الإسلام. عشان كده زي بقولك الرمي والحلول بتاعته موجودة، موجودة. أبو حنيفة وتلاميذه ما شافوش ولا كانوا يحلموا بدور تاني، ولكن أجازوا الرمي من الدور التاني والطواف والسعي، واستدلوا بالأدلة الشرعية الشاهد لاستسلام وعدم التفريط وعدم التنازل. مواقف عايز اقول تهوس بس مش لقيلها تعبير تاني. سعد بن ابي وقاص اسلم، امه قالت لا ازوق طعاما حتى اموت فتعيرك العرب بي او تترك دين محمد. جلس بجوارها بمنتهى الادب بعد ان فتحوا فمها بخشبه وصبوا فيه الماء، وجلس جوارها وقال يا أم والله لو أن لك 100 نفس فخرجت أمامي نفسا نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين. رجالة القضية مش قضية انه ما عندوش استعداد يرتد، القضية قضية الكلام نفسه. شوفوا الله لو أن لك ايه، لو لك 100 نفس طلعت قدامي 1 2 99 ارجع، مش هيحصل، مش هيحصل. الزبير بن العوام كان ابوه يجعله في حصير، عارفين الحصير؟ الولد كان عنده 10 سنين 11 سنة ابوه يجعله في حصير ويدخن عليه الحصير، يولع الحصير من فوق، الولد يفكر انه خلاص ابوه هيولع فيه، يقول اترك دين محمد، يقول لا اترك دين محمد. مصعب بن عمير فتى قريش المدلل كان يتمنى شباب قريش ان يجلسوا معه ليشموا عبيره، كان يتأذى من حرير اليمن فيطلب له حرير الشام، جلده ناعم، حرير بتاع اليمن خشن، هاتوله حرير مغزول صح من الشام. يسلم فتمنع أمه عنه النفقة فلا يجد ما يقتتله، ما يلاقيش يأكل، يجوع، ويجي النبي صلى عليه وسلم والنبي يقول له اصبر، ثم يأمره أن يكون سفيره إلى يثرب إلى المدينة. وخطوات دايما أقول كده إن مصعب بن عمير خطوات في عمق التاريخ، في عمق الزمن، راجل لوحده يفتح بلد، يهدي ربنا على أيدي أمة، يمهد لدعوة لوحده، ما معاه شيء ولا لقمة، يوصل للمدينة جعان، أسعد بن زرارة يقدم له طعاما فيقول جزاك الله خيرا يا أخي، والله إني منذ 3 لم أذق ذواقا، ما دقتش لا مية ولا أكل من 3 أيام. كان ممكن يخادع أمه يقول لا خلاص أنا كفرت اديني فلوس، لا، هي دي عظمة الإسلام. عظمة الإسلام في عبد الله ابن حزافة السهمي، أبو حزافة لما أسر أسره الروم وقال له ملك الروم هرقل، هرقل ملك الروم يقول له تنصر وأعطيك نصف ملكي، فضحك عبد الله بن حزافة وقال والله لو أعطيتني ملكك وملك الدنيا ما تركت دين محمد طرفة عين. ملك إيه يا أبو ملك؟ يا عم افرح أنت بملكك. سجنوه ومنعوا عنه الطعام والشراب أسبوعا حتى التوت عنقه، ما بقاش قادر يوقف راسه كده، ثم أدخلوا عليه لحم خنزير وخمر، كل، فأبى أن يأكل. لما؟ قال أما إني أعلم أن ديني يحل لي أن أكل، مضطر هموت، ولكني لا أحب أن أشمت أحدا بديني. ما تشمتش فيا وتقول غلبناه خلنا أكل خنزير وشرب، لا مش شاك. أخرج مع أسير آخر فرمي في الزيت فانفصل عظمه عن لحمه في الزيت المغلي فبكى، قيل ها تتنصر؟ قال لا والله إنما أبكي لأن هذا سبقني إلى الجنة. دين، هم دول الناس اللي عندهم دين، هم دول الناس اللي فهم الدين، اللي عرفت عظمة الدين، اللي الدين كان عندهم عظيم. الأمثلة قدامي كتير من علامات عظمة الدين في القلوب، قوة الحجة وصدق اللهجة وبذل المهجة. زي ما بقولك كده، المسلم حجته قوية جدا. ليه؟ لأن حجته قال الله، قال الرسول، في أقوى من كده؟ عشان كده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يقول والموحد يهزم 1000 من المشركين لأن معه الله. حجتك قوية، النبي عمل كده. لسه بقول لهم النهاردة، لو أنا قلت اللي عمله النبي نعمله واللي ما عملوش النبي ما يلزمناش، الكلام ده يزعل حد ولا يزعل؟ ما اللي يزعل يزعل. لو انا قلت اللي عمله النبي على عيننا ورأسنا من فوق واللي ما عملوش النبي على الجزمة، الكلام ده يزعل حد ولا يزعل؟ مش مشكلتنا. قوي الحجة اللي متمسك بالإسلام وفاهم عظمة الإسلام ما يخجلش من حاجة. سبحان الله العظيم، محمد بن سعود اللي كان قائد جيوش الإمام محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله، أرسل له ولي العراق رسالة، فأنا أريد بس رد الشيخ، رد محمد بن سعود، ويقول إيه؟ وقد أرسلت لنا تقول وإنكم تقتلون المشركين ونحن نقول لك هذا أمر لا نستحي منه ولا نعتذر عنه بل نقول وللكافرين أمثالها. ونكشف من إيه؟ نستحي من إيه؟ قوي الحجة، صدق اللهجة، بذل المهجة، حب. هي دي حب الإسلام بقى، بتحبه قد إيه؟ قد مراتك وولادك، قد فلوسك وشركتك ومكتبك، قد نفسك وعربيتك، قد إيه بتحب الإسلام؟ بتقدمه على إيه؟ بتفضله على إيه؟ بتخدمه بإيه؟ بتفكر له قد إيه؟ أنت بتحب الإسلام؟ دليلك إيه؟ وريني، افتح قلبك أشوف فين حب الإسلام في قلبك؟ قد إيه حجمه قد إيه؟ من علامات التعظيم المسارعة في البذل والاستعداد للتضحية. ديننا من أهم سماته التضحية، مبني على التضحيات. قال كده الراجل: أخبرني عن عدد الذين يضحون بمستقبلهم من أجل الإسلام، أخبرك عن مستقبل الإسلام. عندك استعداد تضحي بوقت؟ ما هو اللي بيقول لي مش فاضي، والله ما فاضي، صدقني يا عم شيخ ما فيش وقت، اعمل ايه؟ قلت له موت من الجوع وما تضيعش دينك. مين هيموت من الجوع يا جماعه؟ ابدا مش هيحصل، مش هنموت من الجوع ابدا، بالعكس ده احنا اللي بنسعى فيه مش معالجه الجوع، احنا بنجري ورا الترف. ربنا يعافينا واياكم. من علامات التعظيم الطاعة المطلقة واتباع التعاليم بعفوية وصدق ويقين. ظلمنا البنود الثلاثة الأخيرة بعدم الشرح، بس انتوا فاهمين، واللي اتقال إشارة، واللبيب بالإشارة أيفهموا. محتاجين من الليلة دي ما ننامش قلقا على الإسلام، ما ننامش شوقا لفهم الإسلام، ما ننامش عملا للإسلام وتفكيرا للإسلام وتعظيما للإسلام. اللهم ارزقنا عظمة الإسلام في قلوبنا. محتاجين يا جماعة، الإسلام في زماننا للأسف الشديد أشد ما يطعن الإسلام من ذويه، والطعنة لما تبقى من الداخل بتبقى أمر وآلم. وفي الزمن ده وفي الوقت ده اللي فيه الإسلام كده محتاج إلى كل يد تدفع عنه ولسان يدافع عنه وقلب ينبض بحبه، إذا بأناس يخونون الإسلام من أجل شهواتهم ويبيعون الإسلام بدنيا حقيرة، يفسدون الإسلام ويشوهون الإسلام. إننا بحاجة فعلا إلى بس فقط هذه الكلمة هذه الأيام: تعظيم الدين، بيان عظمة الإسلام، أن يقع هذا في نفوسنا ونفوس من حولنا. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.